الحمد لله رب العالمين. فأفضل الصلاة والسلام على محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، فإن الحمد لله اللهم اكرمنا من ظلماتك واكرمنا بنور الفتح المفتح علينا مع السعيد، واستكثر اخلاقنا بالسلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. تلقيت في الاسبوع الماضي اسئله وعدت ان اجيب عليها في هذا اليوم ان كانت مما يتعلق بذلك، ورجعت إليها فوجدتها لا علاقة بدرسنا أبدا. وأنا أكرر وأقول دائما، السؤال الذي لا يكون له علاقة يعني ولو من بعيد بلفظ الحديث هذا أو بلفظ القرآن في يوم الاثنين، نفضل أن نجيب عليه في درس منفتح للأسئلة كلها وهو يوم الجمعة عقب الثلاثاء الجمعة. ذلك لأن المجمع على كل سؤال له علاقة بأصل بحث لا علاقة له فيه، الحقيقة برنامجنا لم يصبح ولم يسير في دراستنا لأحاديث الإطلاق. وأمامي أيضا سؤال أحدهما لا علاقة له، لا بدرس الحديث ولا بدرس القرآن، سؤال خارج من حدود هذين الدرسين. أعلم السائل أن تجيب عليه إذا أحب أن يطرح سؤاله هذا في يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة في مسجد الرباعي، شطرين، الشطر الأول تفسير في كتاب الله عز وجل، الشطر الثاني إجابة على الأسئلة أيا كان. السؤال الثاني له علاقة بالقرآن بتفسيره، قد له علاقة بالأصل تفسيرنا يوم لا مانع أن نجيب عليه. يقول الأخ السائل، لقد نشر مقال في مجلة قضايا الإسلام بعنوان تطاول على كتاب الله نقد لما دعي بتفسير المؤمنين، نرجو بيان رأيكم في هذا التفسير للقرآن، وهل تؤيدون الدكتور جروب في ذلك؟ وهذا واجب على من اعتقد غير البيان في الخطوره في ذلك الى اخر الكلام. الحقيقه كنت اود ان يطرح الاخ السائل سؤاله بطريقه اخرى، ما رايك بتفسير اليمين؟ بقطع النظر عمن كتب او عمن لم يكتب وعن الاسلوب الذي قتل به الى اخره. فاذا تركنا المقال الذي نشر فيما يتعلق بالنقص في تفسير المؤمنين، اذا تركنا هذا المقال جانبا وتساءلنا عن التفسير بحد ذاته، فالجواب الذي لا شك فيه وأعتقد أن جميع العلماء يتفقون عليه أن هذا التفسير يحمل بين الفتين أخطاء كثيرة جدا، وحتى لو تجاوزنا الأخطاء التفسيرية التي تكون في العبارة بسبب الردة وبسبب عدم جلاء المعنى، لأن الكاتب ربما لم يستطع أن يوضح فكرته، لو تجاوزناها فإن هنالك أخطاء أخرى في الصميم يعني في الأحكام في تفسير جوهر الآيات، وهذه الأخطاء كما وكيف مهمة جدا. وأرى أن من واجب هذا الأخ الذي سبب هذا التفسير بعد أن يعني سبق الكيد العسل ونكر الكتاب، من واجبه بأن يعود إليه بالتنقيح والتهذيب مستفيدا من ملاحظات الكاتبين والعلماء على اختلافه، كما أنه من واجبه أن يجمع هذه النكر الآلاف من النكر التي وزعت في العالم العربي والإسلامي الواجب أن يبيعها بكراس أو بملحق أو بأي شيء يوجه فيه الكلام إلى كل من يقتني هذا التصدير ويبيع له فيه أن الطبعات السابقة تحمل أخطاء التابع كذا وكذا وكذا وكذا. وينبغي أن يقول إذا كان هذا الإنسان خالصا من الله وهذا هو المضمون به إن شاء الله تعالى، ينبغي أن يقول إنني أبرئ ساحتي وأستغفر الله مما بدر مني وهذه أخطاء، وأسأل إخوة القراء أن يعلموها وأن يتبينوها وأن يصلحوا نسخهم على أساسه. هذا يعني واجب بدني طبيعي جدا بالنسبة لكل مسلم إذا كتب أو ألف يجب في عمله وجه الله عز وجل. يعني مثلا الإنسان عندما يؤلف كتابا يطبعه ثم ينظر طويله فيجد فيه أخطاء مطبعية تأخذه الأجر على سمعته، فماذا يصنع؟ يلحق بهذا الكتاب ورقة يكتب فيها جدول الخطأ والصواب، ويؤكد على طاعة الكتب أن يلحقوا بالكتاب بهذه الصفحة حتى لا تجر القضية إلى سمعته سوءا. هذا عندما تكون الغيرة في قضية عائدة لسمعة الإنسان. فكيف عندما تكون المسألة عائدة إلى رضا الله عز وجل وإلى كلام رب العالمين؟ أيوة. وإذا الجواب على السؤال الأخر بقطع النظر عما قدر في حق هذا التفسير هو أن هذا التفسير فيه أخطاء فاحشة كثيرة، وينبغي أن ينبه المسلمون إلى ذلك، وينبغي لكل من كان غيرة على دين الله عز وجل أن يبذل الجهد على شتى المستويات من أجل إصلاح النسخ التي قد تظهر للطباعة فيما بعد، ومن أجل تدارك أذهان الناس بالنسبة للنسخ الموجودة بين الأيدي في الماضي. ونحن دائما نقول النقد على هذا المستوى واجب من واجبات المسلمين، ولكن نقول ايضا ينبغي ان يكون النقد باسلوب يعني علم بعيد عن التجريح وبعيد عن التقليد، ولكن بقطع النظر على الاسلوب فنحن نذكر كل نبكه المسلمين الى الاخطاء التي يحويها هذا الكتاب. ولا شك ان الانسان الذي ينبه المسلمين الى ذلك يؤدي فريضه اقل ما يقال فيها كفائيه، يرفع بذلك عن كامل الانتهاك مسؤوليته. فانا لم اكن اعلم شيئا عن هذا التفسير، ولم يتح لي ان اقراه، عندي نسخه صغيره منه لا استطيع ان اقراها حتى بالنظارات اتضايق من القراءه، وكان الناس يسالونني فكنت اقول لا ادري لأنني لم أقرأ من هذا التفسير شيئا. وأنا أضرب لكم مثلا يعني أخطاء التفسير ليست فقط ما قد نشره الأستاذ عدنان، لا، هناك أخطاء كثيرة جدا على سبيل المصادقة كنت أفتح قلت نفسها شو قلت في هذا التفسير. فأول قطعة قرأت التفسير الأخ المفسر بقوله عز وجل وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. الآية يفسرها رجل على هذا النحو، الذي لم أجد إلى الآن إنسانا فسر هذه الآية، قال إذا رأت المرأة أن زوجها يعرض عنها وخشيت أنه ربما يجابيها فلا مانع أن تأذن له في أن يتزوج امرأة ثانية عليه، لا مانع أن تأذن له في أن يتزوج امرأة ثانية عليه، وكأنها إذا لم تأذن لا يجب. فإذا تزوج عليها بعد ذلك فيجب عليه أن يعدل وأن يقيم الختمة كما أمر الله عز وجل. تفسير الآية فيما أجمع عليه العلماء كما يقول ابن كثير أنها نزلت في حق ثوبة رضي الله عنه عندما خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يطلقها فتنازلت عن قتله لغيرها من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يطلقها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام وتنازلت عن قتله. هذه الآية تأكيد لهذا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا هو متزوج امرأة ثانية خشيت أن لا يعاملها المعاملة الحسنة، فربما اضطر بسبب ضرورة القسم والعدل إلى طلاقها. يوضح الحكم الإلهي أنه لا مانع أن تتفادى طلاقها بأن تتنازل عن شيء من قسمها أو شيء من الحقوق الأساسية، وعندئذ لا الزوج يعصي الله عز وجل ولا هي تطلق. هذا هو معنى الآية. هذا مثال هذه ملاحظة تصميم تفسير الآية. تفسير الآية لا هو بالأسلوب ولا بالبيان ولا في الفكر ولا في المعنى الأساسي. وأمثلة كثيرة جدا على هذا الجرح. وأنا أقول بهذه المناسبة ينبغي على المسلم أن تكون جرأته قليلة جدا، وينبغي أن يتردد جدا عندما يريد أن يقتحم إلى كتاب الله عز وجل بالتأكيد. يعني من السهل أن أؤلف في الأدب، من السهل أن أكتب مؤلف التاريخ، من السهل أن أؤلف كتاب في علم أصول الفقه، في علم الفلح الحديث، لكن عندما أقتحم إلى آيات الله عز وجل بالتفسير فالأمر على خلاف ذلك. المؤمن بالله والذي يقدر حرمات الله يتردد كثيرا جدا قبل أن يفسر آية من آيات كتاب الله عز وجل. يقول الفقه في كتابه البرهان رحمه الله تعالى، وهو يوجد خطورة تفسير كتاب الله عز وجل وسبب هذه الخطورة، فيقول إن سبب هذه الخطورة أن القرآن كلام متكلم لم نسمع كلامه بغيرنا له، فهو المتكلم الوحيد الذي وصل إلينا كلامه ولم نره، على خلاف سماعك لكلام الله. فهناك رهبة شديدة وحاجز مخيف يمنع الإنسان أن يقتحم رأسا كلام الله عز وجل بالتفسير قياسا على كلام البشر أو حتى كلام الأنبياء. فالفرق بين الجرأة التي تكون عندما نفسر حديث رسول الله والتي تكون لدينا عندما نفسر كلام الله كالفرق بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله جل جلاله. علما بان كلام رسول الله مضمونه وحي الهي ولكن الالفاظ من عند بشر. ومع هذا فانا اجد الناس يتجرؤون على تفسير كتاب الله اكثر من تجرؤهم على اي شيء اخر. لان الان هنالك تفاسير في هذه البلده من خمس او ست تفاسير في طريقها الى القبر. وانا لا اجد ما وجه هذا الا هذا. كل واحد يكتب من قديم كتابه لما وجدت ان الساحه خاليه عن تفسير عصري يليق بالعقليات الجديده وجدت الضروره داعيه الى ان اؤلف الترشح في الساحه من خير. اذا اردت تفسيرا مختصرا لعامه الناس هكذا فخير تفسير بين ايدي المسلمين تفسير الفلاسفه. فيه ثلاثه او اربع نقاط يمكن أن يتنبه إليها الإنسان أثناء الشرح. ثلاث أو أربع نقاط. هذا التفسير تفسير الجلالي وافي كافي شافي علم مصطفى. وان اردنا تفسيرا موسعا فلدينا تفاسير موسعه تعلم الفقه، ولدينا تفاسير موسعه تعلم العقيده، ولدينا تفاسير موسعه تعلم الكونيات، ولدينا تفسير موسع عصري يكفي تفسير الظلال، علما ان تفسير الظلال ايضا فيه بعض المآخذ، لكن ما دون معروف ممكن للانسان ان يتقي هذه المآخذ ويزيد. اذا فقد كفى الله به من الكتاب تفسير عصري ومختصر مستحيل، تفسير عصري ومختصر على الهدف. لما بنقول عصري يعني لازم يكون موضوع عقل مختصر على كلام فاضي، لا بد ان يكون التفسير لكي يكون عصريا موضعا لخلفيات الايات، شارحا لاشارات الايات الى دقائق الكون، موضعا لقاب الحجاج التي اظهرها هذا العصر. وهل يكون هذا التفسير مختصرا للجيد؟ مستحيل. تفسير مختصر يعني اصعب تفسير ممكن ان يؤلف. بالنسبة لكتاب الله التفسير المختصر الذي يوضع في الجيد اصعب من اي تفسير موسع يؤلف. طبعا لان كلام الله عز وجل مكثف، عبارة واحدة إذا ترجمتها لا بد أن تترجمها بالأفضل. الله عز وجل يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانزل إليهم على سواء. كيف تفسر هذه الآية وأنت تحاول أن تخرج للناس تفسيرا صغيرا عقليا صغيرا للجيل؟ كيف يمكن أن تفعل ذلك؟ مستحيل إلا إذا شوهت الآية وأتحت إلى كلام الله عز وجل، لأن الآية تقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يعلم الله بعد المقاتلين منكم وغير المقاتلين الصادقين وغير الصادقين. الثانية دي تكذيب، الله لم يعلم. من قال ما يخلعنا بيعرف مين اللي قاتل ومين اللي ما بيعرف قاتل؟ إذا لابد من شرح هذه الآية من كلام طويل. فإن أردت أن تختصر جدا ينبغي أن تكون من أعلم العلماء حتى تستعمل الكلمة الصغيرة التي تدل على المعنى الدقيق وأنت تختصر. ليس لدينا تفسير فعل هذا أفضل من تفسير الجلالة. فنادي الله جل راكبين على تفاسير كتاب الله عز وجل وقد استفهموا ذلك وتعاونوا في الأمر وحطم جلال القرآن مما بينهم وبين هذا العمل. هذا شيء لا يرضي الله عز وجل، وهذا لا يعني أبدا أننا نقول العلم مستقر. لا، العلم ليس مستقرا أبدا. باب العلم مفتوح على مصاريعه يعلم الله إلى يوم القيامة إلى يومنا. ولكن باب العلم أي باب العلم المفتوح ينبغي أن لا يدخله إلا من كان عالم، من وجد في نفسه الكفاءة. وهذا يحتاج إلى ميراث وإلى جهد وإلى دراسة وإلى سنوات شاقة للحقوق على كتب التفاسير وعلى علم التفسير وأصول علم التفسير. كيف يفسر كتاب الله عز وجل؟ هذا شيء لا بد منه. وعجبا للناس في قضاياهم الدنيوية يعلمون أن الأخرى بنت الميراث. فالرجل الذي مثلا سيتعلم اللغة مستحيل أن يضع نفسه في فم هذا العمل إلا إذا بدأ عام أو عامين أو ثلاثة أعوام وهو يشتغل في هذه المهنة، حتى إذا علم الناس قدرته استفادوا منه وعرض هو نفسه للعمل. شغلة بسيطة، الإنسان الذي يشتغل في عمارة البناء يستحيل أن يعرف نفسه للعمل إلا بعد أن يمر سنوات على إتقان هذه المهمة. فما بالك بمن يشتغل بالطبابة، يشتغل بأمور الهندسة، بعلوم كونية مختلفة. كل الناس يعلمون أن هذا العمل ينبغي أن يأتي بعد سنوات من الدراسة الجائزة حتى يأخذ خبرة فيها. فإذا ما وصلوا إلى دين الله إلى بحوث مثلا قمة هذه البحوث الساقة تفسير القرآن تجد رأسا يعني مثلا واحد لا حاضر أنه لسانه عربي عمله القرآن والله عم يفهم وإن كان اتفاق تاريخ أو اتفاق شيء ثاني إذا به رأسا جلى وخلال سنة أو أقل من سنة طالع أو مثلا أو أي علم من العلوم هذا على ما يدل لماذا نؤمن بالاختصار وبضرورة الاختصار وبضرورة الكبرى والشواهد الكبرى والشهادات على الكبرى في قضايانا الدنيوية فإذا ما وصلنا إلى أمور الدين يا أما لازم تكون القضية جزاء لكل واحد يا ابن الأولى يا أخي يقول العلم صار مستقر العلم ليس مستقرا ليش ما نقول يا أخي العلم ليس مستقر في قضايا الدنيا لماذا لا نقول هذا الكلام لماذا نقال للمحامين بتسلط البروجكتورات ها هنا وها هنا اذا شافوا شي واحد منهم عن المال المحاماه بدون شهاده يعاقب عقوبات لا بعدها ولا قبلها لماذا في حين ان المحاماه لقائها الحقوق علم من العلوم الانسانيه ممكن الانسان ان يعرض بيته سبع سنوات يرى كتب القانون الحقوقيه لا تنطق هنا فلس ولكن مع هذا لا بد من خبرة تشهد له عليها شهادات وسنة وينبغي أن يشهد المجتمع له بذلك أفنكون محقين في قضايانا الدنيوية وأما في قضايانا الدينية من أولي الأمر متروك حفلا على غاربه وللناس أن يفعلوا ما يشاء وأن يقتحموا الناس إطلاقا فالعلم ليس مستكرا ولكن علم الله أمانة والله عز وجل تأخذ بالنواصي كيف أنا بدي أكتب تفسير كتاب الله عز وجل وأنا لا أعلم بعد هل يجوز أن أطلق كلمة سورة على ذات الله أم لا أنا لسه ما تعلمت أنا بجوز نقول أنه الله له سورة وسورة الله هيك وسورة البارئ في نفوسنا هيك لسه ما تعلمت انه هذا مما لا يليق ان ينسب الى ذات الله من باب العقيده روح التفسير وافسر ايه من ايات الله واقول في سبل تفسيرها ان هؤلاء الناس شوهوا صوره الله في نفوس البشر والعياذ بالله هل الله صوره يا اخي الله لا صوره له والعياذ بالله انا لا استطيع ان اضيف الى الصفات التي وصف الله بها ذاته او الى الاسماء التي سمى الله بها نفسه كلها كلمة فالاستاذ دائما وقت يلاقيني هيك يعني في رائحة انه ياتي كلمة يمكنها مقدار نوري راح تبتعد عما جاء من الكتاب والسنة في نفسه الى الله يجيبها هذا هو الدين هذا هو الدين كيف انا بدي اجي اقلب هذا التفسير وخلي اولاد الناس يقروا هالكلام ويستقر في ذهنهم انه الله خلقه والحب الثاني هو الثاني هذا التعبير والله صورة الله جميلة في الأرهامة والله يكون أن أقول صورة الله جميلة طبعا يتعلم من هذه العبارة أن يستعمل هذه الكلمة فمن الذي تحمل هذا الوزراء هذا الذي فعل ذلك وأنا لست مع من يقول أنه لازم النقد يكون بينه الذي نقد بينه وبين المفسر يروح لغرفة مغلقة الأبواب وتقول له يا اخي فيها انه لا حضرت كذا وكذا وكذا وكذا لا هذا غلط هذا الكلام صحيح لو لم يكن قد سمع بعض من هذا التفسير الايات المؤلفه شنو اللي عنده على البيت نعم ولا يجيب نشر يقول قبل ما تطبع الله يخليك تشوف الاخطاء هي هذا ينبغي ان تستدركه فان راى انه استجار خلاص كفى الله وجهه من الجبال وما ينبغي التشبيه ولا شيء من هذا ابدا لكن ما دام حوالي 1000 نسخة من هذا الكتاب طبع وانتشر بين الأيدي ما تجد كلام في السر وفي غرفة مغلقة يقال بين المؤلف وبين شخص آخر شو بيكون استفاد الرجل العامي المسح كان في حافظ التفسير عند منه وعبد الله مع الأخرى لا بل لابد من أن ينشر بمقدار النسخ نسخ هذا التفسير ينبغي ان تنشر موجودا بمقدار هذه النسخ ايضا فيتناولها الناس وكذلك من نقول يا اخي الناس من علماء هل يعلم يختلفون لا هذا مو اختلاف هذه خيرة على دين الله عز وجل. الاختلاف ليس أمرا ممنوعا من المسلمين، الاختلاف سلم إلى العلوم وإلى تصفية النفوس، ولكن الأمر المجبور أن لا نتقبل أن نقبل بالنور الذي ينبعث من الحقيقة. هذا هو المسلم، كتاب يمتلئ أخطاء باعتراف جميع العلماء، لا شك في ذلك ولا ريب. لماذا نؤاخذ من ينبه الناس على هذه الأخطاء؟ وأنا أقول للعبرة وللتذكرة، إن الرجل الذي راجع هذا التفسير وهو إنسان عالم في ملاءه وأمين، قال المرجع إنه استدرك على هذا المفسر استدراكات كثيرة وأعطاه درجات ملاحظات كثيرة، وقال له هذه الملاحظات ينبغي أن تعيد النظر في كتابك على ضوءه، ولكن الرجل لم يأبه بهذه الملاحظات أبدا. هذا كلام المراجع لي أنا، كلام المراجع التفسير لي أنا من قبل عام، وقد قلت له آنذا إذا فالواجب يدعوك إلى أن تنظر كلمة تقرأ إلى الله فيها من تأييدك لهذا التفسير، وأن تقول إنني قد أعطيت هذا الإنسان ملاحظات على تفسيره وطلبت منه إصلاح تفسيره على أساسها ولم يفعل، وإذ لم يفعل فأنا بريء من هذا التفسير ومن تأييده له، ولست أدري ما الذي تم بعد ذلك ولماذا لم ينكر الرجل هذه تلك الكلمة. هذا هو الجواب الشافي. المراجعة جاءه أخوان عندنا التفسير الدكتور مصطفى الخمس، هذا هو المراجع، وهو إن كان فاضل عالم فيما نعلم، وهذا ما قاله لنا منذ عام أو يزيد أو يزيد على العام. والمهم أن على المسلمين جميعا على شتى المستويات أن ينبهوا هذا الإنسان، وقد نجد إلى أن هذا التفسير بهذا الشكل ما ينبغي أن يظل رائجا بين أيدي المسلمين. هذا كلام أقوله بالحقيقة، وأنا أشعر بأنني ربما كنت مقصرا خلال هذا العام، إذ كان الناس يسألونني فكنت أقول لا أدري. الناس يسألونني وما كنت لا أدري، أنا ما أدري في هذا التفسير، وكان ينبغي أن نقرأ وأن نقول، ولكن جزاه الله من نبه المسلمين إلى ذلك بقطع النظر على الدستور. أنا لم أؤيد الأسلوب في المقال الأول، ذلك لأننا ينبغي أن نبتعد عن الدستور، ولكن في المقال الثاني أسلوب جيد علمي لا إشكال فيه ولا شيء. هل هناك مثال لبعض المآخذ التي هي موجودة في خلال؟ أنا أقول يعني ما منا إلا من رد ورد عليه. تفسير بلال تفسير كبير جدا، قطعة موسوعة فيما هو من قبله، يعني أن يكون خاليا عن المآخذ يكاد أن يكون هذا مستحيلا، ولكن الذي يجب على المسلم أن ينفي. ففي من جملة المآخذ مثلا الأخ عن مسألة عن نموذج حديثه عن صيام رمضان عند قوله عز وجل حتى يتبين الخيط نفسه الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط، كلامه هنا يشعر ويوحي باتباعه للرأي الجاد الذي يقول إن الإنسان يجوز له أن يأكل ويشرب إلى ما قبل قبيل طلوع الشمس بشوي، يعني إلى وقت الإصفار إلى وقت الإصفار. وعبارته في هذا مهمة جدا، هو مثل هذه القضايا التي ينبغي ان تكون العباره واضحه تقف للانسان عند مقاطع الاحكام حتى يؤذن الاثم والمظنه تنزل منزله المئنه. صحيح ان لما تؤذن الفجر ما نعرف يعني في هذيك الثانيه اذن الفجر، بجوز انت ستضع ثواني، بجوز انت ستضع دقائق بجوز في علم الله، بجوز كل ستضع دقائق ما اذن، لكن إن ما أنها المقياس الدقيق على ما معتمد على الأذان، معتمد على المظلة التي تنبر منزلة الأحكام اليقينية في قدراتنا. مثلا في هناك قضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسحره أحد ولم يسحره يزيد بن الأعصم. هذا يقال ما زعم إليه أهل السنة والجماعة من أن هذا اليهودي قد حاول أن يسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسحره، ولكن بلطف من الله وعناية منه، وكان هذا من خوارق رسول الله الذي أكدت لنا النبوة لديه، أنجاه الله عز وجل من سحره. فهذه أنجى من المال، لكن هذه عبارة أو المناقشة الأخرى عبارة عن أشياء لا تخرج من قيمة الكتاب. أنا قلت الجلالين في أربع مآخذ ربما لم يعتمدها علماء التفسير ولم يعتمدها علماء الحديث، ولو أن كان التفسير موسع لكن هذا يجيب الرأي ويجيب الرأي المقابل، لكن لأنه تفسيرا مختصر جاب الرأي الواحد وهو الرأي الذي ليس بمعتمد عند الجماهير. ولكن هل هذا يخص من مكانته؟ لا يخص من مكانته أبدا. لما نجد السلام على التفسير بدل أربع ملاحظات بما الكتاب مضبوط لنا بالملاحظة. فهذا القدر أظنه كافٍ بما يتعلق ببيان الأمر الذي يسأل عنه. ثم نتابع درسنا وشرحنا للحديث الذي قال هنا شرحه، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الحلال بينه وان الحرام بينه وبينهما امور مستبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرجع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارم، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وان يفسد. رواه البخاري ومسلم. وصلنا في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الى قوله عليه الصلاه والسلام: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وان يفسد. وكنا قد قلنا ان المعنى الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب ليس هو جوهر المعنى الذي يريده الاطباء من هذه الكلمه. الاطباء يطلقون كلمه القلب ويريدون بها ذلك الجسم المخروطي الذي يقيم وراء صدر الانسان من الجانب الايسر ويؤدي وظيفه معينه خطيره في جسم الانسان وكيانه. القلب الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى قدسي عظيم يتلبس هذه العبارة، معنى قدسي عظيم يتلبسها. هذا المعنى كالعقل كالروح يستحيل أن يدركه الطبيب وأن يدركه العالم وأن يدركه المكرر، ذلك لأن أحدا من العلماء لن تقع أيديهم على شيء محسوس وهم يفتشون عن هذا القلب، كما أن أيديهم أو أفكارهم لم تقع على أي محسوس وهم يفتشون عما نسميه العقل. والعقل ليس الدماغ، كما أن القلب الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذه العضلة. ففرق ما بين القلب الطبي والقلب الذي يتحدث عنه رسول الله كفرق ما بين العقل والدماغ. الدماغ معروف، ولكن الدماغ لا يساوي العقل، مو الدماغ بحد ذاته يساوي تفسير عقل، لا، الدماغ سر عظيم جدا. حار العلماء واختلفوا هل مكانه الدماغ يتلبس الدماغ فهو في الرأس، أما كانه في القلب فهو في كيان الإنسان جهة أخرى غير الرأس. حاول الإنسان في هذا ولم يستطيع العلماء لا قليلا ولم يستطيعوا حديثا أن يصلوا إلى سر يبرز حاجة الإنسان في معرفة هذا الأمر بشكل من الأفكار. القلب سر من أسرار الله، يتلبس هذه العضلة التي يتحدث عنها الأطباء ويتكلمون عنها طويلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجسد المفرد يعني قطع الجسد، إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله. قلت لكم المفرد ليس في محل الصلاح والفساد، ولكن السر العظيم الذي يتلبس في هذه المفرد هو مكان الصلاح ومكان الفساد. فهو من الجسد كالقائد من الجسد، أو كالمنك من الرعية، أو كالنبع من الزرع. فكما أن القائد إذا سار إلى جهة اتبعه الجنود حتما، وكما أن الملك إذا أمر بأمر انساقت الرعية وراءه حتما، وكما أن الماء الذي تأخذه من المنك فتسقي به الزرع يتلون الزرع بلون هذا الماء، فإن كان الماء عذبا صافيا ترعرع الزرع واحضر وأينع وكان مزيدا، وإن كان الماء مالحا أو زائدا مرا علقما أو سيئا تأثر الزرع به تماما. علاقة القلب بالجسد والأعضاء والجوارح كعلاقة القائد أو الملك أو المنظور في هذه الأشياء التي حدثتكم عنها. ذلك لأن الإنسان لا يتصرف تصرفا ذات اليمين أو ذات اليسار إلا بعد أن يقوده إلى هذا العمل قائد من قلبه. وكيف يحس أحدنا بهذه القيادة؟ وكيف يحس أحدنا بهذا الرأي الشديد الملزم؟ يحس في هذا عندما نجد الوجدانات المختلفة وهي تعتمد بين جوانبنا. الإنسان قائم في اندفاعاته المختلفة على وجدانات، يعني عواطف كما قلت لكم مرة، رابعة أو دافعة أو ممثلة، عواطف محبة أو عواطف خوف أو عواطف تقدير، وهذه العواطف نفسها الأصول الأساسية تتفرع إلى فروع كثيرة جدا. هذه العواطف تفور وتصول بين جوانبها، فهي التي تدفعك إلى السعي، هي التي تقول لك صل، أو هي التي تقول لك ارتكب الفاحشة، أو هي التي تقول لك كل اشرب، أو هي التي تقول لك لا تفعل لها خوفا أو رغبة أو رهبة. فما يفعل الإنسان فعلا عشوائيا أبدا طالما هو عاقل وطالما هو مقدر، وإنما يفعل أعماله كلها بقيادة من هذه العواطف المختلفة التي تتأكد في خلاله. هذه العواطف تحكم حتى على العقل، فالعقل وحده ليس كافيا أبدا. ما هي هذه العواطف؟ من أين تنظر؟ ها هي تنظر من الدم من الكريات الحمراء أو البيضاء؟ أم تنظر من الأعصاب؟ أم تنظر من المخ أو المخيخ؟ أو تنظر من أي شيء مادي محسوس في كيان الإنسان؟ هذه العواطف لا تنظر من شيء من هذا أبدا، تنظر من هذا السر الذي حدثتكم عنه ألا وهو خلق. فانظر إلى ملاجئ هذا القلب وما يتقاعد منه، أي انظر إلى العواطف التي تمتلكها حتى هذه العواطف تكون هذا. فإن كانت عواطف قُفِلت وأشربت روح المحبة الإلهية وأشربت رقابة الله عز وجل وأشربت سر الإيمان بالله عز وجل، فإن هذه العواطف تسير بك نحو ما يتفق مع هذا الزمان، فيصبح الجسد كله، تصبح العينان، تصبح الاذنان، يصبح اللسان، تصبح الجلد، تصبح الاعصاب، تصبح القدمان، وهكذا. اما ان رفعت هذه العوائق بعيده عن وحي ايمان الله، بعيده عن تنجيم المعاني الربانيه على القلب الانساني، بعيده عن سر المحبه الالهيه، اذا فالقلب بماذا يتاثر؟ يتاثر بحب الدنيا، يتاثر بحب الشهوات الذي حسن الله عنه عز وجل عنه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناديل من قنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحب. يمتلئ القلب بهذه العواطف، فتنقاد الاعضاء تبعا لهذه العواطف ايضا، وهكذا تفسد الاعضاء تبعا لفساد القلب الذي قدم اليك هذه العواطف السيئه. هذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام: الا وان في الجسد مضغه ان صلحت صلح الجسد كله، وان فسدت فسد الجسد كله، الا وهو القلب. ومن اجل هذا يهتم الموظفون جميعا قديما وحديثا بينابيع التربيه في حياه الطفل او الانسان. ما هو موضوع التربيه؟ العواطف، العواطف الى جانب العقل. وظيفه العقل لا تغني عن وظيفه العواطف، ووظيفه العواطف ايضا لا تغني عن وظيفه العقل. فاذا علمت الطفل فهذا لا ياتي، يمكن ان يتعلم الطفل ان يفترق عمل السيء، وان الكذب شيء مقيم، وان الفاحشه امر مسترجل، وان الجرائم كذا، يفهم ويقتنع ويعتنق عقله هذا الكلام. ولكن اذا لم تربط بين عواطفه وبين هذا اليقين، فان جميع جهودك تذهب ادراجا اياه، ولم يستفيد مما حكى به عقله شيئا ابدا. لأن الإنسان ينقاد لعواطفه أكثر مما ينقاد لعقله، ومكان العواطف هو هذا القلب. هذا المعنى ليس خاصا بمصطلحات المسلمين أبدا، كل العقلاء يعلمون هذا، وكل علماء التربية يقولون هذا. عالم تربوي معروف فرانسيس جان جاك روسو، هذا الرجل يتكلم في كتاب له عن هذا المعنى الذي اقوله لكم، ويقول داخلا في عمق كلامه حول هذا المبدا، يقول: الفضيله، من هذا الذي يحاول ان يجرني الى الفضيله باقناع عقلي؟ وهل يستطيع ان يقنعني بان علي ان افضل الفضيلة على متعة نفسي؟ إنني أعتقد أن متعة نفسي هي الفضيلة بشكل آخر معكم. هكذا يقول: أنا رجل هادف، أنا بدي شهوات، بدي أنبسط، بدي أصل إلى الازدياد. يا على راسي سنة هو يقولي إنه الرجل لا تنفع، عيب، وإنه أكل أموال الناس والباطل هذا شيء سيء مقيم، وأنه الكذب هذا عقل النبي صلى الله عليه وسلم. تسمع الكلام طول عمره، ولكن ماذا يفعل؟ ما تدفعه إليه رغبه، ما تدفعه إليه شهواته. خليه يكون في السن سنين وهي فضيلة، أنا بدي شيء بدي انبسط من وراءه. هذا حق يقوله علماء التربية المسلمون، ويقوله علماء التربية غير المسلمين. إذا كيف أهيمن على سلوك الإنسان بعد أن أقنعته عقليا تتحول إلى عواطفه ووجدانه، فتربي فيه وجدان، تربي فيه عواطفه. وهذا ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إن الإنسان الذي آمن بالله عز وجل إيمانا عقليا، ولكن وجدانه لم يضطرر بحسن هذا الإله، لم ينطبق بمخافة من هذا الإله، فلكم يظل إيمانه العقلي هذا مركونا في باطل من عقله معزولا مشلولا لا فاعلية له في حياته أبدا إطلاقا. إذا قرأ الرجل في باب من أبواب المخ أن الربا حرام سواء كان سائل لواحد منهم أو مية منهم حرام، ومهما كانت صورة هذه الكلمات ولم ينزل هذا الحكم الذي وعاه عقله الى قلبه ليصطبغ القلب خوفا بالاله الذي شرع هذا التسبيح، او خوفا من الاله الذي شرع هذا التسبيح عن طريق الرقابه وعن طريق ذكر الله عز وجل، فلسوف يبقى ايمانه محبوسا سجينا، ولسوف يظل الانسان صابرا وراء شهواته واهوائه سابق عم يشوف الربح عم ينزل على جهته اكتافا مكشفه عن طريق الفاتحه. فاعطيني فكره اقرا بكلمتين في سطر من كتاب ان هذا ما ينبغي ان يفعل، فوكل نفسه عن فائده تجاريه يشعر بلذتها. اللذه التي تشعر بها شهواتك لا تقاومها الا لذه اخرى تستشعرها عندما تحب الله عز وجل، تستشعرها عندما تخاف الله سبحانه وتعالى. وكثيرا هم الشباب الذين تضمهم اسوار الجامعه، والذين تضمهم ابنيه المدارس المختلفه، اما قشرهم عقليا وعلميا، قال لك المنصفون منهم والحق انهم كثير، قال والله نحن مقتنعون ونحن مؤمنون. طيب عاد لماذا لا تنتجون؟ بتلاقي كل واحد منهم سالك طريق وعاشق تماما، فماذا يكون جوابه لك؟ يقول لا نستجيب، نحن ما نادري من ربك، المجتمع ما لك شايف يا اخي، ما لك شايف الدنيا، ما لك شايف حوالينا الكرسي، ما لك شايف المناظر، ما لك شايف كذا وكذا، ما عم نجد هكذا يكون. وما اكثر هؤلاء الشباب الذين يقولون هذا الكلام، هم الثواب الاعظم. والله انك ربما تحسب ان كثيرا من هؤلاء الملاحده، وما هم الملاحده، ربما تحسب ان كثيرا من هؤلاء الاعداء محترفون للدين، يعني يحترفون العداوه للدين، وما هم بذلك، ولكن الامر انهم عانون من انفصام بين ما يقوله العقل وبين ما يدعو اليه القلب. ولما كان القلب هو القائد، ولما كان القلب هو الملك، ولما كان القلب هو السائق وهو الحالي، ولما كان القلب هو صاحب الوجود الذي يملك ان يذكر الاعضاء بما يشاء، فان هؤلاء الشباب وهؤلاء الناس كانوا قد انقطعت عواطفهم من سوء الحظ بالطابع البعيد عن الله عز وجل. فلا القلوب تئن ولا تحن الى الله عز وجل، لا تئن خوفا ولا تحن حبا. هذه القلوب لم تشعر يوما ما بحلاوة ذكر الله عز وجل، لم تشعر يوما ما بحلاوة مناجاة الله سبحانه وتعالى، فبقيت العواطف كشجرة جمزاء جالسة، واتجهت الى الاتجاه الاخر الذي يقوله الله، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسوقه والانعام والحرث الى اخر الايه. وهكذا يتجلى معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان صلحت صلح الجسد كله، وان فسدت فسد الجسد كله. وموعدنا في شرح شهود اصلاح القلب وشغل توجيه العواطف نحو الوجهة التي ترضي معها عز وجل في الأسبوع المقبل، يعني الدار الذي يشكو منه الشباب الذين لا يستطيعون أن يستجيبوا لعقولهم لأن عواطفهم تتمرد وتكون عليهم، سنتكلم فيه إن شاء الله في الأسبوع المقبل.